الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا على ويحرم بيع حاضر للبعد. إذا انتهى بنا البيان إلى هذه العبارة من عبارات المصنف، يقول رحمه الله تعالى مبينا لك مسألة ربما نقول هي الخامسة، المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها في هذا الفصل في البيوع المنهي عنها. قال ويحرم بيع حاضر لباد، ويحرم بيع حاضر لباد. هذا يعني هذا البيع من البيوع المنهي عنها هذا يتعلق به مجموعة من النقاط أو مجموعة من المسائل. المسألة الأولى الحكم، وهذا واضح أنه قال إيش؟ يحرم، خلاص واضح أنه محرم. مسألة الثانية هي ما معنى أو ما المراد بهذه المسألة حاضر لباد. المراد بها سيكون مركبا، نحتاج نعرف ما معنى الحاضر، معنى البادي، ثم بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي في القرية، الذي يسكن في القرية في البلدة. البادي هنا ليس هو البدوي، ليس هو من يعيش في البادية، وإنما المراد بالبادي البادي من أتى إلى القرية من خارجها، سواء كان من أهل البادية المستقرين في الصحراء أو كان من أهل مثلا قرية أخرى أو صاحب مثلا مزرعة خارج البلدة، فهو يأتي يعني بنتاج المزرعة فيبيعه في السوق أو نحو ذلك، فهذا يسمونه إيش كله؟ بادي. إذن عرفنا معنى الحاضر، معنى البادي. ما معنى بيع الحاضر للبادي؟ معناه أن يتولى الحاضر بيع السلعة التي ورد بها البادي من مزرعته أو نحوها. إذا ما معناها؟ معناها أن يتولى الحاضر بيع السلعة التي جاء بها البادي من مزرعته ونحوها. فهذه الصورة المحرمة. إذا ما الصورة المباحة؟ أن يبيع بنفسه. طيب، إذن هذه المسألة الثانية، عرفنا معنى إيش؟ معنى بيع الحاضر البادي. مسألة الثالثة، ما الدليل على تحريم ذلك؟ الدليل ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد، وجاء بغير هذا اللفظ أيضا، جاء بلفظ ولا يبيع حاضر لباد. مسألة الرابعة، ما المعنى الذي لأجله حرم هذا؟ المعنى الذي لأجله حرم هذا هو دفع التضييق على أهل البلدة، دفع التضييق على أهل البلدة. إيش معنى دفع التضييق على أهل البلدة؟ شوفوا يا شباب، الآن إذا جاءنا صاحب المزرعة، ما اسمك أنت شيخ؟ ماوي. فإذا جاءنا الأخ ماوي مثلا، جاء من مزرعته بشيء من الجزر، جاء بشيء من البيض، جاء بشيء من اللبن، جاء به ليبيعه في البلدة. إذا جاءه من المزرعة في الغالب أنه هو يرضى بسعر لا بأس به، سعر متوسط يعني بسعر اليوم، فيبيعها والذي يتحصل من ثمن يشتري به ما يريد من القرية ويرجع. لكن إذا تولى الحاضر الذي من أهل البلدة تولى البيع بالنيابة عن هذا البادي، فإنه سوف يستقصي في السعر ويقول إيه البيض الآن أنت تقول أنا أرضى أن أبيع هذا القدر من البيض بعشرة ريالات، لا هو ممكن فيه ناس باعوا أمس بخمسة عشر ريالا، أصبر أنا. فهذا يضيق على الناس، يضيق على أهل البلدة شراءهم، فيكون شراءهم يبدأ يرتفع السعر بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء الناس الذين يكونون وسطاء لأهل البادية. فهمت؟ هذا هو المعنى العام. طيب، هذه المسألة كم قلنا؟ المسألة الرابعة. مسألة الخامسة هي التي ذكرها في السطر الذي بعد هذا، وهي شروط شروط تحريم بيع الحاضر للبادي. طبعا أنت عرفت لاحظ أنه في السطر الأول قال إيش؟ ويحرمه. السطر اللي بعده إيش قال؟ ويبطله. ها؟ أي فهو هو حرام وباطل. طيب حرام وباطل لكنه بشروط خمسة. شروط خمسة هذه لأي شيء؟ للتحريم والبطلان معا، للتحريم خلاف ما يعني يشعره هذا طريقة التفقير الموجودة هنا. فالمفروض أن تكون يكون هذا كله في سطر واحد، ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إلى آخره، هذا كله المفروض يكون في سطر واحد أحسن. الشروط خمسة أشار المصنف إليها كلها، نأخذها واحدة واحدة. قال إن قدم لبيع سلعته، هذا الشرط الأول، بسعر يومها، هذا الشرط الثاني، جاهلا بسعرها، هذا الشرط الثالث، وقصده الحاضر، هذا الشرط الرابع، وبالناس حاجة إليها، هذا الشرط الخامس. كل هذه شروط لإيش يا حامد؟ شروط لتحريم وبطلان بيع الحاضر للبادي. لاحظ نحن نتكلم على صورة معينة وهي بيع الحاضر وليس شراء الحاضر للبادي. شراء الحاضر للبادي هذه ما فيها مشكلة لا بأس، لكن بيع الحاضر للبادي هو المشكلة فيه. طيب قال إن قدم لبيع سلعته، هذا هو الشرط الأول، مفهومه أنه إذا قدم ماوي جاء بهذه الأشياء من المزرعة، جاء بها لا ليبيعها، وإنما جاء بها لأنه ليس عنده ثلاجة في المزرعة، فجاء بها ليحفظها في ثلاجات البلدة. طيب فلقيه إنسان من أهل البلدة، لقيه حفيل وقال يا ماوي أنا أبيعك إياها هذه، فهذا لا علاقة لنا به. الإشكال عندنا إذا كان قد قدم لكي يبيع السلعة. ثاني قال بسعر يومها، يعني أن يكون ناويا لأن يبيعها إيش؟ بسعر اليوم. أما إذا كان ناوي أن يجلس في البلدة ويستمر ينتظر وينظر السوق ويقلب وكذا، فيقول إذا ما بيعت اليوم نبيع غدا، بس أنا لا أريد، المهم لا أريد أن أبيع بسعر منخفض. طيب فنقول هذا ماوي هو من نفسه هو اجتهد بذلك. الإشكال عندنا في ماذا؟ إذا كان صاحب الحاضرة هو الذي يدفع صاحب البادية لأن يبيع بالسعر الأعلى. أما إذا كان هو أصلا قد أراد ذلك هذا شأنه. إذن صار عندنا صورتان، إما أن يأتي ليبيع بسعر اليوم، وهذا هو الغالب تقريبا في الأرياف والمزارع وكذا، أنهم يأتون لكي يبيعوا ما بيدهم ويشتروا أشياء بديلة عنها ويرجعوا إلى المزرعة أو يرجعوا للجبل أو نحو ذلك. طيب قال بسعر يومها، الشرط الثالث قال جاهلا بسعرها، جاهلا بسعرها، هذا شرط ثالث ومفهومه أنه إذا كان هو عالم بسعرها، أي عالم بما يمكن أن تصل إليه، فهمت؟ سعرها أي ما يمكن أن تصل إليه، فهذا خلاص هو من عنده هو، لا ليس شيئا من، أي أن الحاضر هو ناوي أن يبيع طبق البيض بخمسة عشر ريالا والحاضر سوف يبيعه خمسة عشر ريالا، إذن النتيجة واحدة. الإشكال عندنا إذا كان هو ناوي يقول أنا كافيني عشر ريال والحاضر قال لا أنا أبيعك بما هو أعلى من هذا. طيب الشرط الرابع قال وقصده الحاضر، وقصده الحاضر، قصده الحاضر اكتب عارفا بالسعر، ما معنى قصده الحاضر؟ يعني أن المبادرة كانت من الحاضر لا من البادي. لما جاء ماوي إلى القرية ودخل بسيارته، جاء واحد أوقفه مباشرة قال ماوي معك ما شاء الله اليوم بيض ولبن وجزر، قال خلاص ممتاز هذه الآن أسعارها الآن أنا أتيك بالسعر الأعلى، فهذا قصده هو. وأما إذا كان ماوي هو الذي جاء وقال أنا لا أريد أن أتولى أصلا البيع، أنا مشغول أريد أن أتولى شراء ما أحتاجه للمزرعة، فنزله عند الدلال يسمى أو السمسار الذي هو وكيل البيع وقال له بيعه بكم؟ قال بالسعر الذي يبلغه الذي يصل إليه السعر الذي ترى أنه السعر الأوفى قد وكلتك به. طيب سيأتيك مزيد تفصيل لهذا في الوكالة إن شاء الله، لكن المقصود أنه هو الذي بادر البادي لا إشكال، الإشكال إذا كان الحاضر هو الذي قابله. قال وقصده الحاضر، قال وبالناس حاجة إليها، هذا إشارة للخامس. بالناس حاجة إليها أي إلى تلك السلعة، أي إلى تلك السلعة، لأنه يا شباب السلع إما أن يحتاج إليها الناس حاجة عامة، وإما أن لا يحتاج إليها حاجة عامة، وإنما يكون أفراد من الناس هم الذين يحتاجونها. طيب، فإذا كان بالناس أي عموم الناس حاجة إليها، فيكون في تولي الحاضر البيع للبادي فيه تضييق على أهل البلدة. وأما إذا كانت هذه السلعة أصلا لا يأتي أحد يشتريها إلا كل أسبوعين ثلاثة أسابيع مرة، فهذا ما في تضييق، حتى لو تولى هذا البيع ما في تضييق، لأنه دائما عندنا فرق بين التضييق على عموم الناس وبين التضييق على شخص أو شخصين. التضييق على عموم الناس دائما يشدد فيه، التضييق على شخص أو شخصين هذا لا يشدد فيه، أي لا يتغير الحكم لأجله، لا يغير الحكم لأجله. طيب، فهذه خمسة شروط. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم التسعير، ويحرم التسعير، هذا اللي بعده عندكم؟ ها؟ يلا ابحثوا عنه، وين هو هذا؟ ليس الصفحة التي بعدها، التي بعد التي بعدها، آخر صفحة. ماشي؟ طيب، قال رحمه الله ويحرم التسعير. نحن قفزنا هذه القفزة يعني من باب التدريب الرياضي، يعني هذا يعني لأنه هذه المسائل هي أشبه بالمسألة هذه، فحسن أن نذكرها كلها في سياق واحد ثم بعد ذلك نرجع إلى ما تدرس. قال ويحرم التسعير، قوله ويحرم التسعير هذه العبارة يتعلق بها مسائل، الأولى الحكم وتعرفه واضح، قال هو يحرم. طيب الثانية ما هي؟ معنى التسعير، معنى التسعير، التسعير هو أن يمنع السلطان الناس، هو أن يمنع السلطان الناس من البيع، هو أن يمنع السلطان الناس من البيع بزيادة على ثمن يقدره لهم، بزيادة على ثمن يقدره لهم. فهذه المسألة الثانية، إذن هو هذا معنى التسعير. المسألة الثالثة، الدليل، الدليل على تحريم التسعير، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له غلى السعر قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، خرج أبو داود وغيره. إذن الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك وقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، أي فليس للناس أن يسعروا، أي فليس للناس أن يسعروا. هذه مسألة كم قلنا؟ ثالثة. طيب الرابعة، ظاهر كلام المصنف تحريم التسعير مطلقا، ظاهر كلام المصنف تحريم التسعير مطلقا. وهو ليس ظاهر كلامه هو فقط، بل ظاهر كلام الحنابلة يعني أنه بالإطلاق. ولكن في الحقيقة، في الحقيقة من العلماء من يقول إن التسعير محرم إلا إذا كانت المصلحة تقتضيه، إلا إذا كانت المصلحة تقتضيه. ما مثال المصلحة؟ انتبه معي، مثال المصلحة أنه يأتي اثنين ثلاثة من التجار، يكون تكون هذه السلعة بأيديهم، وهذه السلعة لا تكلفهم إلا ريالين بس، ثم يتفقون على رفع السعر على الناس، فيبدون يبيعونها باثني عشر ريالا، أنت تبحث لا تجد إلا عندهم، فهمت؟ فإذا كان فيه مصلحة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان إذا كان في التسعير مصلحة فإنه يراعى حينئذ، تراعى المصلحة. ويقول إن النهي عن التسعير هو نهي معلل بعدم التضييق على الناس، فإذا كان التسعير هو الذي يوسع على الناس فإنه يكون مطلوبا. وهذا القول، هذا القول مناسب للمسألة السابقة التي قلنا إنه يحرم بيع الحاضر البادي لئلا يضيق على الناس، صح ولا لا؟ ففيه التفات إلى موضوع التضييق على الناس، وأخذنا شروط معينة قالوا حتى نتأكد أنه هذا في تضييق على الناس. فهذا أيضا بنفس الاتجاه هذا القول، أنه يقول حيث كان في تضييق على الناس فنعم، وإلا فإنه لا يحرم. بل في كلام شيخ الإسلام ما يفهم منه ليس فقط أنه لا يحرم إذا كان مصلحة، قال أنه بل أحيانا كأنه يجب، أحيانا إذا رأى أنه فيه إضرار شديد على الناس فيجب على ولي الأمر أن يتدخل. واضح هذا ولا لا؟ تذكرون في كورونا الكمامة مثلا، كمامة بكم تشتري كمامة؟ بريال، بنصف ريال. فلما جاءت كورونا وكذا صار فيه ناس من التجار قالوا هذا فرصة الآن، يبيعون الكمامة الواحدة بخمس ريالات بست ريالات، فيكون الربح عندهم بنسبة 500% 600%، وهم يعلمون أن الناس ما تدخل دائرة ما تدخل كذا إلا لابد من الكمامة، فلا بد أن تشتري أنت في النهاية، فهمت؟ فهذا هو، هذا هو معنى الكلام. ثم قال والاحتكار، أي ويحرم الاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. الاحتكار يعني يتعلق به مسائل، الأولى معناه، معناه الاحتكار هو أن يشتري شيئا للتجارة ويحبسه عنده حتى يقل فيغلو. إذا ما هو الاحتكار؟ يشتري شيئا إيش؟ للتجارة، ما اشترى لأجل أن يأكل هو، ولا اشترى لأجل طعام أولادي لا، اشترى شيء للتجارة زين، ويحبسه عنده حتى يقل بأيد الناس فيغلو، فهذا يسمى إيش؟ احتكار. المسألة الثانية، الدليل على تحريم الاحتكار، الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ بمعنى مذنب، مذنب يعني فاعل معصية، فاعل المعصية هو إما أن يكون ترك واجب أو فعل محرم. نص الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ. المسألة الثالثة، هل الاحتكار في كل شيء ولا خاص بأشياء معينة؟ هذا جواب ذكر المصنف، قال إيش؟ في قوتي آدمي، في قوتي آدمي، فهو خاص على المذهب بقوت إيش؟ الآدميين. فهذاني قيدان، قيد الأول أن يكون قوتا، شيء ثاني أن يكون ذلك القوت لآدمي. قوت خرج به الأشياء التي يؤتدم بها ويحسن بها الطعام وكذا، طيب قوت مثل القمح مثل الرز مثل هذه الأشياء، هذا يسمى قوتا. وأما العسل، السكر، الملح، الجبن، فهذه أشياء ليست قوتا، هذه ليست أي لا يكتفي الناس بأكلها لوحدها، وإنما تكون تساعد، الأبازير، البهارات، هذه كلها إيش؟ ليست قوتا. والثاني قال قوت آدمي، لابد أن يكون القوت لآدمي، مفهومه أنا، وإذا كان للبهائم فلا بأس، إذا كان للبهائم فلا بأس. فإن قلت الحديث قال لا يحتكر إلا خاطئ وعمم، فلماذا خصصوه بهذا؟ الجواب خصصوه من جهة المعنى، من جهة المعنى قالوا قوت الآدمي هو الذي تعم الحاجة إليه، هو الذي تعم الحاجة إليه. فإن قلت هذا غريب جدا، الآن الحنابلة هنا في الاحتكار في التسعير وكذلك في البيع الحاضر البادي، كل هذه أشياء جاءت في النصوص مطلقة، ثم نجد أن الحنابلة بل كثير من الفقهاء يبدون يأخذوا لها، يذكرون قيود وشروط وكذا، فمن أين يأتوا بهذا؟ نقول هذه يأتون بها من المعاني والقواعد العامة، من المعاني المضطردة في الشريعة أو شبه المضطردة ومن القواعد العامة، لأنك تعرف أن باب المعاملات، باب المعاملات مبني عامته على التعليل بخلاف أبواب العبادات فهي مبنية على التعبد. ولأجل هذا هنا يكثر تخصيص العمومات، بينما هناك إذا جاء مخصص تجد أنه حديث آخر آية أخرى زي كذا. قالوا بالاحتكار في قوت آدمي. المسألة إيش؟ الرابعة. الرابعة؟ انتهينا من الرابعة صح؟ الثالثة هذا الاحتكار في كل شيء. ها؟ كم وصلت أنت يا حفيل؟ أنا عندي أنها أربعة اللي قلناها. الرابعة. طيب ما في مشكلة، ما نختلف على العد، الاعتبار بالحقائق. طيب لأنها ليست تعبدية، الأعداد هنا ليست تعبدية. قال ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. هذه المسألة الخامسة، وهي ما الحكم الوضعي، ما الذي ينبني على فعل المحتكر؟ قال يجبر على بيعه كما يبيع الناس، فالحاكم يجبر المحتكر على أن يبيع مثل ما يبيع الناس، يعني يبيع بالثمن الذي يتبايع به الناس عادة، يتبايع به الناس عادة. فإن قلت أليسوا قبل قليل يقولون التسعير محرم وهذا سيلزم ببيع كما يبيع الناس فكأنه سعر له، صح ولا لا؟ نقول إلا في هذه الصورة، فالتسعير محرم لأنه يضيق على الناس، وهنا هو واجب يجبر عليه لأنه من مصلحة الناس. يبقى مسألة مهمة وهي أن الحنابلة قد نصوا على أنه لا بأس أن يشتري الإنسان شيئا ويتربص به الغلاء وارتفاع السعر، ونصوا أيضا على أن الاحتكار محرم. فهمت؟ انتبه معي. نصوا على أنه لا بأس أن يشتري إنسان شيئا، يجلب شيئا فيتربص به غلاء السعر، ونصوا على أن الاحتكار محرم. فما الفرق بينهما؟ سأقرأ لك كلام الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى، وأريد منك تحاول تستخرج الفرق بينهما. يقول الشيخ ومن جلب شيئا، جلب شيئا يعني جاء به من خارج القرية، أو استغله استخرج مثلا العسل من الجبال، أو اشترى شيء من مكان آخر وكذا، زمن الرخص، اشتراه إيش؟ زمن الرخص، ولم يضيق على الناس إذن فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرا نصا. يعني هذا الإمام أحمد قال وترك الدخار لذلك أولى. طيب السؤال هو هذا يقول يجوز أن يشتري شيء وتربص به الغلاء صح؟ وقبل قليل يقول احتكار محرم، وش الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ ليس الفرق في النتيجة، الفرق في النتيجة أنا أخبرتك به، قلت لك هذا مباح وهذا محرم، أنا أسألك الفرق في الحقيقة. ها؟ في الاحتكار حتى يخل عند الناس. وهذا؟ قال فله حبسه حتى يغلو. أي يبدو والله أعلم، يبدو والله أعلم أنه هذا هو المحز، هذا هو يعني المسألة العلة المؤثرة، الفرق بين من يجوز له أن يتربص بالغلاء ومن يمنع من الاحتكار. ما هو الفرق؟ أنه المحتكر يضيق على الناس ويحتمل التضييق من أول شيء، أنه من أول شيء أنه يضيق على الناس. طيب ويحتمل التضييق في آخر شيء حتى الناس يضطرون لأن يشتروا بهذا السعر. أما من يتربص الغلاء فهو لا يضيق على الناس، وإنما يعمل بقواعد العرض والطلب يسمونها في السوق، قواعد العرض والطلب. أنت العادة الآن بكم تشتري التمر؟ تشتري بسعر جيد الآن. طيب إذا قبل رمضان يرتفع السعر صح ولا لا؟ التجار هذا عملهم أنهم يشترون الآن برخص حتى يبيعوا بغلاء، فهذا نقول هذا جائز. لكن إذا صار فيه تضييق على الناس، إذا صار فيه تضييق على الناس في أقواتهم فهذا هو الذي يكون احتكارا ومحرما، فهذا الذي يكون احتكارا ومحرما. وهذه المسائل يعني لها أشباه كثيرة في السوق، لها أشباه كثيرة في السوق، يعني في علاقة التاجر بالتاجر الآخر وعلاقة التاجر بعموم الناس. قال ويسن ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. يقول الادخار مجرد أن يدخر، أن يشتري حتى يدخر قوت أهله. طيب يقول أنا أخاف والله مستقبلا أخاف الرز يرتفع، طيب أو شيء من هذا القبيل، فيقول لا يكره ذلك يباح. وكأنه لما عبر بقوله لا يكره كأنه إشارة للخلاف، إشارة للخلاف. وهذا كثير مشهور عند علماء السلوك، عند علماء السلوك، أن الإنسان إذا كان دائما مشغول بس يجمع الطعام وكذا وكذا كأنه يعني يقدح ذلك شيئا ما في توكله. قال ويسن الإشهاد على البيع، ويسن الإشهاد على البيع. قوله يسن الإشهاد على البيع هذا الأصل فيه قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله يسن الإشهاد على البيع هذا في الحقيقة ترى لا يتناول كل بيع، وإنما يتناول البيع الذي له قيمة وخطر. يعني إذا اشتريت من البقالة مثلا خبز فهل يستحب أن تشهد عليه؟ لا يستحب، لا يستحب، وإنما يستحب الإشهاد على الشيء الذي له قيمة وخطر. أراد يشتري أرضا، أراد أن يشتري سيارة، شيء من هذا القبيل. طيب فهذا هو الذي يستحب الإشهاد عليه. ولعلك ترى أن الآية فيها أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ومع هذا قالوا إيش؟ قالوا إنه يستحب، قالوا إنه يستحب، وهذا قول عامة أهل العلم أنه يستحب. نعم بعضهم قال يجب، والحقيقة أنه هذا القول يجب خصوصا إذا قلنا إنه سيتناول حتى الأشياء الصغيرة والمحقرة، هذا تستطيع أن تقول الإجماع على خلافه. إجماع عملي يعني على خلافه، وفيه مشقة شديدة جدا ولا حاجة له قائمة أصلا. يبقى أمر أريدك أن تنتبه له في هذا الفصل عموما، وهذا مناسبة زينة التنبيه له، أنه يسن الإشهاد على البيع. نحن الآن نذكر إيش البيوع المنهي عنها، صح ولا لا؟ فما علاقتنا بالإشهاد على البيع؟ الحقيقة أنا لا أدري، يعني أنا يعني أشوف الحنابل يذكرون يسن الإشهاد على البيع هنا، لا أدري هل هم مثلا الإشهاد على البيع هو سنة، سنة في البيع فلم يجدوا له مكانا، إلا أنه من ملحقات العقد، ملحقات العقد البيوع المنهي عنها فذكروا هذا لأنه لا مناسبة له، أو أنه ممكن نتكلف له مناسبة ونقول إنه بما أن بعض العلماء قالوا يجب الإشهاد فعكسه محرم أي منهي عنه، فهو يريد أن يدفع ذلك القول، لكن هذا تحس أنه فيه شيء من التكلف. وعلى فكرة يعني ترى تقدم معنا فرع ثاني ذكره الشيخ في هذا الفصل وهو ليس بيعا منهيا عنه، ما هو؟ ها؟ إذا جمع بين البيع والصرف أو بين البيع والإجارة، يعني بيع وكتابة هذا محرم منهي عنه صح؟ في حكم منهي عنه. طيب بيع وصرف، بيع وإجارة هذا جائز صح؟ ومع هذا ذكره في هذا الفصل، فتستطيع أن تقول هذين الفرعين دخل في هذا الفصل يعني بالبركة كذا، يعني ما هو شيء أساسي. فإن قال لنا عبد المؤمن خلاص هذه هي البيوع المنهي عنها نضبطها وننتهي، فالجواب لا، الجواب تقدم لك أن فيه بيوع الغرر تقدمت ولم يشر إليه الشيخ هنا. طيب والربا كله سيأتي في موضع لاحق، إلا صور التحايل على الربا فسوف يذكرها وهي التي سنرجع إليها بعد قليل إن شاء الله. وأيضا سوف يأتينا مثلا النج يأتي في موضعه. البيع والشراء في المسجد هل مر بكم سابقا؟ لا أبدا، مر بكم في هذا الكتاب الذي في يدكم، في هذا الكتاب في باب الاعتكاف، في باب الاعتكاف لما ذكر أحكام المسجد ذكر من ضمنها تحريم البيع والشراء وأنه لا يصح. طيب فهو يعتبر من البيوع المنهي عنها، فكأن الشيخ هنا ذكر البيوع المنهي عنها التي لم يرى أنها تندرج في باب معين فجمعها في هذا الموضع، والله أعلم.